الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسب خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم، وقرئ في السبعة فعميت عليكم، أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. ذكرت في ليلة الفائتة وفيما كان قبلها أن الآيات الثلاث الأول من هذه الآيات هي للرد الإجمالي، للرد الإجمالي على الشبه الثلاث التي ذكرها قوم نوح وأثاروا بها أعداء الله في وجه نوح عليه السلام. والآية الرابعة وهي الآية الواحدة والثلاثون من سورة هود رد تفصيلي، لا تعجب إذا كانت الآيات الثلاث تأتي برد إجمالي والآية الرابعة وحدها تأتي بالرد التفصيلي الذي أعجزهم تماما، حتى كان أول كلام لهم بعد سماعها: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني كل سبل الجدال استعملته أمامنا، يعني عجزوا عجزا كاملا كليا عن مجابهة هذه الحجج الساطعة والبراهين القاطعة في وجه هذه الشبهات الضاحضة. وكانت الآية الأولى من هذه الآيات وهي الآية 28 قال يا قوم، وأشرت البارحة إلى كلمة يا قوم هو نوع، يعني فيها عدة إشارات كأنها أنوار تخرج من فمه تتجه إلى من له قلب من قومه، لأن الأعمى الذي لا قلب له لا يستفيد، لا يستفيد مهما كانت الأنوار ساطعة، الأعمى الشمس طالعة رأى في آيات النار ولا يراها. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هذا واحد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هذا واحد. وآتاني رحمة من عندي، هذه الثانية. وآتاني رحمة من عندي، هذه الثانية. قرئ في السبعة فعميت عليكم، وقرأ أكثر السبعة فعميت عليكم، وطبعا عميت يعني خفيت، وعميت عليكم أي حيل بينكم وبينها، قلوبكم تحجرت فلا تقبل أي انفتاح لاستقبالها. الثالثة أنلزمكموها، ودي يسمع أعداء المرسلين، وإن كان بعضهم أو الكثير منهم لا يدعي أنه عدو للمرسلين، فالذين لا يجعلون الأمر بيد العباد والشأن بيد العباد والاستعانة بالعباد والتوجه للعباد بل وعبادة العباد، حتى يقول قائلهم إذا كنت في هم وغم فناديني أيا كذا أنجيك من كل ضيقة، ويدعي أنه مسلم، يدعي أنه مسلم، ويدعي أداه أنهم أولياء الصالحين وأنه وليهم جميعا ولا يؤمنون بولاية الله له، ويحاربوننا ويقول. أول واحد رد عليه عندما سمع كلامي يقول سيف الرحمن، فرد على حزب الشيطان. احنا نقول قولوا لا اله الا الله، هذا كتاب الله، إن جئنا لكم بكلمة ليست في كتاب لا فضربوا بها وجوهنا، إن قلنا إن جئنا لكم بشيء ليس من أخبار الصادق المصدوق المعصوم الذي لا فضربوا بها وجوهنا، إن جئنا لكم زيد عمها نعتمد على كلام أحد إلا الله وإلا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وكالأول كلامي لهم في الرد، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، هذا مذهبنا، لا مذهب زيد ولا مذهب عمرو من غير طريق المرسلين. وطبعا النبي لما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما يحدثون سنن بعد النبي، ما يحدثون ما بعد ان يحدث السنن، انما هم اعلم الناس بكتاب الله واعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهجون نهجه ويتبعون طريقه ويلتزمون بسلوكه، فلا احد يحول معها قيد المدى. يقول لهم نوح عليه السلام يا قوم ارايتم يعني لو كنتم تعلمون اني على بينة من ربي، هذا واحد، وأتني رحمة من عنده، الاثنين، وطبعا فعميت عليكم وتذيل لهذيك، أنلزمكموها، هذه الثالثة، وأنتم لها كنون تذيل للثالثة. يعني عندنا الجملة الأولى أرأيتم إن كنت على بينة من رب، هذه واحدة مستقلة، وأتني رحمة من عندي فعميت عليكم أو فعميت عليكم، اثنين، أن نلزمكم هذه الثالثة وأنتم لها كانون تابع لها. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتني رحمة من عنده فعميت عليكم أو فعميت عليكم، أن نلزمكمها وأنتم لها كانون. الرابعة، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، واحفظوا هذه كل واحدة منهم رأس مستقلة، كل واحدة من هذه التي أذكر من هذه الجمال حجة كاملة كافية شافية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الرابعة، وقوم لا أسألكم عليه مالا ولا تذيل إن أجري إلا على الله. تابعة، أنا ما أسألكم مالا، ما أطلب منكم أجرة، ما أطلب منكم على ما أن انتصبت لكم في القيام به أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليهما إني أجري إلا على الله. الخامسة، وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنه يقول ما راك اتبعك إلا الذين هم أراذل، بسموهم أراذل، يسموا الفقراء أراذل، كأن المال والعقل صنوان لا يختلفان، مع أن كم عاقل عاقل لا مال له، وكم من ذي المال لا عقل له، كم واحد يكون غني جدا جدا وشبه الثور، وكم واحد يقول فقير جدا جدا لا يكاد يملك طعامه وقلبه أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض، ذكاء وفطنة وعفافا وطهارة وسلوكا حسنا وأخلاقا سامية عالية. ما هي العملية؟ عملية واحد بنشبه أو بنسبه أو بحسبه تعالى على من ليس له لا نسب ولا حسب ولا مال، هذا ما جاءت به الرسل كلهم، لأن من أولهم يعني الذين عورضوا من أعدائهم آدم ما عورض، بنوه اللي عنده، وكان أول من جاء بعده نوح وأبناءه صار عنده، لكن قومه قوي في وجهه، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فلم يستجب له منهم إلا أنذر من النادر، حتى يقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر الكفارة. ويبدأ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا وطبعا في يأتي في قصة هود اللي بعدها مباشرة في قصة هود لا أسألكم عليه أجرا هو المال والأجر واحد. إن أجري إلا على الله تابع له. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا الخامسة، وإنهم ملاقوا ربهم وما أنا بطارد وإن الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ثم بعدها يبين يقوم الأسأل لا إله إلا الله ويقول ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم ينصرني من الله إن طردته. هذه واحدة حطها في قلبك وقدام عينك، حط هذه أيضا في قلبك وقدام عينك لأنها حجة مستقلة. وبعدين تشرح للإنسانية هالجملة اللي قدامك هذه تشرح للإنسانية أسعد مناهج السعادة وأكمل طريق يرضي عنك رب السماوات والأرض، يرضي عنك رب السماوات والأرض. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. هذه خلاص هذه الحج هذه الرد الإجمالي المبطل لشهوات وشبهات قوم نوح، ورد تفصيلي اللي يأتي بالآية 31 ولا أقول لك هذا تفصيلي وأنا بتكلم على كل واحدة من هذه الفائدة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وخلي يعلم المصور الخرافيين اللي يقولوا فلان يصير من أهل الكاشف ولا من أهل الراشف ولا كذا وفلان، خليه يسمع ويفرقوا بين الحق اللي جاء به محمد وبين الباطل الذي جاء به أشياخ الضلالة من المجوس والذين أشركوا واجعله دينا. وأظن أمامكم الصورتين التي ذكرتهما من كتاب الإحياء البارحة تكفي لبيان ما هي الحقيقة عند هؤلاء يدعون الحقيقة وما هي الشريعة اللي يسمونها علماء الرسول. الغزالي هذه الطريقة وإن أنكرها علماء الرسول، يسمي علماء الكتاب والسنة علماء الرسول، علماء الظاهر وهم علماء الباطن اللي يعرفون البواطن بواطن الغيب. واقرأ الآيات اللي مع نوح، واقرأ الآيات اللي مع هود ثلاثة بعدها، واقرأ الآيات اللي مع كل الأمة وشوف كلام وكلها تدور في فلك هذه الحقائق لتربية النفوس المستعدة للخير. مثل الأرض الطيبة إذا نزل عليها الغيث أنبتت النبت الطيب والعشب الكثير والأرزاق الكثيرة. وبعض الناس قلوبهم متحجرة، يعني الجبل الصلد أحسن من قلوبهم وألين منها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يقول اليهود فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجره الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإما قلوبكم أنتم لا ترحم ولا تعرف الإحسان، ما تعرف إلا الكبرياء بالباطل والزور والبهتان والظلم للعباد والبلاد. كلما نزلوا قرية أهلكوا أهلها وأفسدوا فيها في الحرث والنسل. وإحنا نشوف الآن ماذا يفعل الكفار بأهل الإسلام، يعني القتل الجماعي هذا الأمم أهل المسجد كل يقتلهم دفعة أو يقتلوا نصهم إما بكذا، هذا كله سهل، ذا هذا كله سهل. ولكن لو واحد من المسلمين كسر بيضة لواحد منهم تقوم القيامة، يعني يقتل في فلسطين كل يوم وفي العراق مئات الخلق كل يوم وكأنهم ما هم أباء أدمي، ما كأنهم من بني آدم ولا كأنهم من جنس من الجنس البشري ولا حتى الحيوانات ولا حيوانات. أظن يعملون حاربات لجمعية الرفق بالحيوان، جمعية الرفق بالحيوان. أنتم ما رفقتم بالإنسان حتى تربقوا بالحيوان، اللي ما رفقتم بالإنسان حتى تربقوا بالحيوان، جمعية الرفق بالحيوان، حقوق الإنسان يقولون. وصرخون في الشرق والغرب وتسمع ببغاوات يرددون ما يقولون، ببغاوات يرددون ما يقولون. انظر الآية الجملة الأولى، قال يا قوم، وأنا قلت لك إن هذا نوع من در من محاولة بث الشفقة في القلوب المتحجرة هذه لعلها تلين. يعني إذا كان أنا ما جاكم من بلاد لا تعرفونها أو من قوم لا تعرفونه أو لا تعرفون لغته أو لا تعرفون أباءه ونسبه، لو جاكم من شيء خذكم ببعض الحيلة. لكن كما قال هرقل لما قال لأبي سفيان: أذو نسب فيكم على حبيب الله ورسوله وسلم؟ قال: نعم هو فينا ذو نسب، هو عدوه. وكان يتمنى كل بلوى تأتي المسلمين على رأس رسول الله يوما، لكن أذن الله قلبه للإسلام. وعندنا في ديننا علمنا لو كان الإنسان على أفجر الفجور من الظلم وإرهاق البلاد والعباد ثم تاب إلى الله، لا راح يقول: سبقت رحمتي غضبي ووسعت رحمته كل شيء. التوبة تجوب ما كان قبلها، والإسلام يجوب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. كل هذه مذهبات للسيئات، والحسنات تذهبنا السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: يا قوم أرأيتم لو علمتم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ يعني أنا جئتكم بنور واضح وحجة بينة وشريعة سامية هي أحسن ما يسعدكم بالله عز وجل، وتسعدون به في أنفسكم، وتسعدون به في بيوتكم، وتسعدون به في مجتمعكم، وتسعدون به في قريتكم أو مدينتكم أو بلد أو كل بلادكم حتى وبلاد السلالة كلها. أرأيتم إن كنت على بينة، على نور وبرهان وحجة، حجة قاطعة ودليل بين واضح، معجزات ظاهرة، إن كنت على بينة من ربي؟ هذا واحد، يعني ماذا أفعل لكم؟ أنا اللي علي أني جئتكم بالسبب الأول الأكبر لسعادتكم في أنفسكم وفي أهاليكم وفيما تلونه من الخلق أو الحيوانات. إن كنت على بينة من ربي، اسمع الثانية، طبعا هذه كانت كافية، كن يجيهم بالبينة الواضحة الجلية ويدعوهم إلى قتل أولادهم، بيجعل مثل ما كان أهل مكة القريش أهل مكة وغيرها من أقبح القبائح، مثل ما قال ربنا فيهم: وجعلوا لله شرك وجعلوا لهم ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا وكذلك زين في قراءتين سبعيتين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. وقرأ عبد الله بن عامر من السبعة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليه دينهم. يقتل ولد خشية أن يطعم معه، ويقتل بنته وهي حية، يحطها معه ويضربها بسيف عشان يريحها مرة واحدة، وإنما يحفر لها الحفرة ويكتب الفرج عن الحفرة، ثم إذا انتهت فحد دفنها فيها وطم عليها التراب. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، اسمع وآتاني رحمة من عندي. الرسالة الذي جئتكم بها هذه الرحمة، الرحمة اللي يجعلها الله عز وجل على لسان رسوله ليهدي بها من يشاء. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، هي رحمة، لكن قلوبكم انطمست فلم تنفتح لها ولا ترى أي سبيل لاستقبالها، تحجرت قلوبكم فعميت عليكم هذه البينة وهذه الرحمة. كأنه يقول: أصل قلوبكم وأنتم إذا استمسكتم على ما أنتم عليه الباطل تحجرت، تحجرت قلوبكم. والرحمة ما هي بيدي ولا بيد أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا ملك في الأرض ولا نبي مرسل ولا صالح ولا طالح. وخلي يسمع الخرافيين، الخرافيين الذين يحاربون دين الله ودين المرسلين، اللي يرونهم أنفسهم أفضل من نوح وأعرف من نوح. كان شيخ درسنا في الأزهر في أولى ثانوي محمد خليل الخطيب كان يقول: مشايخ الطريق ضلوا عن الطريق، بالغيب ظنوا المعرفة، أليس هذا بالسفة؟ أشاركوا الجبار في علمه الأسرار أم ارتقوا في المنزلة عن الكرام المرسلة؟ هذول يرون أنفسهم أفضل من المرسلين الكرام، من نوح وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد. طبعا بعض أهل المذاهب الحدامية أو المذاهب من أهل الأهواء يرون أن أئمتهم أفضل من رسول الله، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يفعلون كذا وكذا، وأن الله يجلسه على يمينه فوق العرش. ينصون في كتبهم، ما بنفتري عليهم، ما بنفتري عليهم، هذا كلامهم. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، لتعلم أن المرسلين لا يأتون للناس إلا بالرحمة، برحمتهم في أنفسهم، ورحمتهم في مواليهم ومن تحت أيديهم، ورحمتهم حتى في الأرض اللي يمشون عليها، حتى في الحيوانات والطيور، يعني لا تأتي منهم إلا الرحمة، إلا ما أباح لهم من أكل من لحم الطير أو من حيوان الأنعام أو من جنس هذا. هذا إحسان، إحسان له وليس إساءة للحيوان، لأنه خلق لهذا. وذلك وصف الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم، بس الأنعام مطروح النار ومروح النار. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. اسمع الآية الثالثة، البيانة الثالثة في الرد الإجمالي: أنلزمكموها؟ يعني هل أنا أقدر ومن معي من المؤمنين أن نفتح قلوبكم، نعمل لها عملية جراحية وندخل فيها الإيمان؟ هل أنا أقدر على قهركم على الإيمان؟ هل أنا أقدر على أن تتفتح قلوبكم فتستقبل رحمة الله التي بعث بها نبيه؟ أنلزمكموها، يعني ما يقدر، ما يقدر علشان خاطر يدخل الإيمان في قلب أحد، ولا الكفر قد يساعد مع الشياطين في إدخالها. الشبهات سهلة الاستقبال، الشبهات عند هؤلاء المنحرفين سهلة الاستقبال، يستقبلونها. إن إذا سمعوا خيرا، يعني إذا سمعت، يعني إذا سمعوا شرا، يعني صارت لهم آذان صاغية. لو كانوا يسمعون الخير يصمون، كما قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويرى كل آية لا يؤمن بها، ويرى سبيل الرشد ليتخذوه سبيلا، ويرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا إذا كان نوح أبو كفر الأنبياء ما يستطيع يغرس الرحمة في قلب أحد، حتى ولده ما قدر يغرس، ولا مرته، يعني ولده ما قدر يغرس الرحمة في قلبه، وزوجته ما قدر يغرس الرحمة في قلبه، حتى صارت مثلا سيئة، سيئا لكل كافر. جعل الله مرت نوح ومرت لوط قدوة سيئة لكل كافر من يوم إلى يوم القيامة. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، يعني بالكفر، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون اللي يقول ذا ربكم الأعلى، وقل ما علمت لكم، يجعل الله الرحمة في قلب زوجته ويجعلها من السعيدات ومن سادات نساء البشر، لأن أفضل نساء البشر على الإطلاق خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وعائشة بنت أبي بكر، تليهم طبعا في المرتبة، وقبلهم أسيا زوجة فرعون ومريم ابنة عمران. هذول النساء الخمس للبشرية لا ي... لا ي... لا يوجد من أهل الجنة أعلى منهم منزلة، منهن منزلة على الإطلاق. فيقول أنا أحمل أنا أقهركم على الإيمان، ما بيدي قدرة، أنا عبد، علشان هذول اللي عاملين نفسهم أرباب، عاملين نفسهم أرباب ويدعون الناس إلى عباداتهم ويحسبون أنهم ينفعون ويضرون، يحسبون أنهم ينفعون ويضرون، ويغفلون عن قول الله لأفضل خلقه وأكمل رسله وأسعد عبادي به محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ويتعامون عن ذلك ويحاولون طمس. يا ليتهم على ضلالهم على ضلالتهم يسكتون، يا ليت الواحد من عندما ضل عن الطريق يكتفي بضلال نفسه، لكن يصير مثل عمه الشيطان وأستاذه الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وربنا يقول لمحمد عليه السلام لست عليهم بمسيطر، في السورة نقراها كثير تقرأ أكثر لأن نسمعها، لست عليهم بمسيطر، انت ما تملك القلوب، محمد ما يملك القلوب، ودين يدعون يملك القلوب، صرفهم فيها، صرفهم في الكون. لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر، يعني ما انت مسيطر عليه يرجع عندي انا، الا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الاكبر، ان الينا ايابهم. لأننا ما هو لك يا محمد ولا لنوح ولا لموسى ولا لعيسى، الرجوع الى الله وحده. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علمنا إنك أنت علام الغيوب. هذا هو قواعد، قواعد لا تتناقض. اقرأ من أول المصحف إلى آخره، من أول المصحف إلى آخره، لا تجد شيء يناقض شيء، لا تجد اختلاف، لا تجد اختلال، لا تجد اضطراب، مع أن هذا الكثير ده لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنلزمكموها، يعني أنا قادر على قهر، أنا ما أقدر، أنا وظيفتي البلاغ، كما قال إن عليك إلا البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. البلاغ تبين، توضح، تبين الحقيقة، تقول أمامك فانظر، أي نهجيك تنهج طريقا شتى مستقيم وأعوج، وانت اختار، إن حبيت الطريق المعجر روح له وأخره جهنم، أو تحب الطريق المستقيم روح له وأخرج جنات النعيم ورضوان رب العالمين والسعادة التي لا تنتهي ولا تريم عنها ولا تتحول منها. أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ما بيدي. ويا قوم، هذا الرابعة، لا أسألكم عليه مالا، اسمع، هل تظن هو حصل في عصرنا وقبل عصرنا بقليل قامت الشيوعية على يد عدو الله وعدو الإنسانية وعدو كان المركز اليهودي، اليهود اللي استنصر اختخبط طعم، وكانت الماسونية التي فرخت كارل ماركس للدعوة للشيوعية وفرخت جماعة بني صهيون للصهيوني، وهما أخوان لأب وأم لكن مختلفان متناقضان في المظاهر تماما. هذا اللي يسمونها الرأسمالية البشعة المتطرفة عند اليهود ومن كان على شاكلتهم، والشيوعية اللي يقولوا ما في ملك لحد، لا فروج معصومة ولا أموال معصومة ولا واحد يتميز بمال عن مال، وهم يعيشون في في في في في الحياة الرغيدة. وينهم عن عمر بن الخطاب؟ لذا كنت مثلا أمس إن بطنه تقعقع في عام رمضان من الجوع، وحرم على أن يذوق لحما أو يطيب بطيب حتى تشبع منه أمة محمد، إذا شبعت الرعية قال خلينا أبدا أكلها. لا، يذكر أن مرة من المرات هيأوا طعاما وجاء له بطعام، وأظن عبد الله بن عمر مريض واشتهى سمكة وجاء له بها، ما هو في عام الرمادة، في وقت آخر، وجاء له بالسمكة وعلى الوجه اللي طالب أنها مشوية أو كذا أو كذا، ولما قدمه له قدموها له أهله ليأكلها، وإذا واحد على الباب يسأل ويقول اعطوها له ويقعدوها من غير أكل. ورجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يستطعم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا؟ من يضمها؟ من يضيف يرحمه الله؟ فقال: أنا يا رسول الله. واحد من الصحابة قال: أنا يا رسول الله. وما أدري هو يعرف اللي في البيت ولا ما يعرف، لكن لما دخل على زوجته وبيد الضيف قال لها: أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله. قالت: منينك؟ ما عندي إلا قوت صبياني، ما عندي إلا قوت صبياني، الصبيان اللي يتضعون الجوع عندك دول. قال: عللي أولادك بشيء حتى يناموا. عللي أولادك، في البخاري الحديث، عللي أولادك بشيء حتى يناموا، يعني كان تقول له يعني تحط طعامه على البر ما يفور، وله بعض الصوت هم ينتظروا ويطمئنون بعد الطمأنينة جاهم خير. فإذا ناموا وضيف قدم الطعام، ونظر أنه قليل يلا ما يكفي إلا قلت صبيان، يعني هي لو أكلت معه ما كفاه، خصوصا مع الضيف. أطفي السراج، قال: أطفي السراج. إذا دخل كأنك تبي تصلح السراج وتطفيه، لا يعرف أنك تعمدت طفيه، يعني أطفي، عللي عليك حتى ينام. وإذا دخل كأنك تصلح السراج وتطفيه، وبعدين احنا نقول لها نور الضيف كافي، عمالين نشب ذاك ويقدمه ويبدأ هو وهي تقعد قريبة منه، يمصمص شفته على البور ما عنده شيء الرجل صاحب البيت، عشان يعلل الضيف حتى يأكل الضيف، يعلل نفسه بمصمص شفتيه بدون شيء، والمرأة قريبة منهم كذلك، والضيف يحسب أن الأكل يكفي الجميع ويأكل ويشبع ويطلع. ويقول النبي عندما رأى يأتيه الوحي بالخبر فيقول: عجب الله من فعالكما، يعني الله تبارك وتعالى سيجعل لكما أنت وزوجك من الخير الكبير الكثير على ما فعلتما بالضيف. وينزل في القرآن على أهل على الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه تعاليم الدين، هذه تعاليم الإسلام، التي تنبعث فيها الرحمة والهدى والنور والسعد والإسعاد، كل شيء فيها، كل شيء في شريعة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلوات الله وسلامه، ومن قبله الأنبياء، كل واحد منهم يأتي بالمنهج السعيد لقومه. لكن كل جماعة مثل ما أقول يعني شرائع مؤقتة، إنما الشريعة الباقية الكاملة الشافية التي لا تمحى حتى يمحى الليل والنهار ولا تنسخ حتى تنسخ الشمس والقمر، شريعة حبيب الله ورسوله. الآن نحن فيها 1400 سنة. أنا ما أعلم أن نبيا من الأنبياء، أن نبيا من الأنبياء جلست شريعته معصومة محفوظة كشريعة محمد. هذه شرائع موسى، هذه شرائع عيسى من أولي العزم، وهذه شرائع نبينا من قبله، لا تكاد يكون لها وجود. التوراة اللي بأيدي اليهود توراة محرفة مغيرة مبدلة، فيها حق وفيها باطل، فيها شيء غيروه شيء ما غيروه، يعني تعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وكذا، هذا في التوراة اللي بأيديهم الآن. ونفس الكلام هذا في الإنجيل، والنصارى يقولوا عزير المسيح ابن الله، واليهود عزير ابن الله، وجعلوا لله ولدا. وربنا يبين أن هذه من أكبر جريمة يرتكبها الإنسان على الذين قالوا اتخذوا ولدا، يقول لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكرا فظيعا عظيما، أن دعوا للرحمن ولدا، ومن بغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات، كل من في السماوات والأرض، ملك جبريل من دونه من الملائكة الأنبياء المرسلين الملوك الشعوب الرعايا والرعي كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما في واحد من يجيب عياله معه يعلى الحشر، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني يتمنى أي إنسان أن ينجو على رأس أبنائه وأهله. الزلزلة اللي تجي قبل القيامة وقبل القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شفنا حين بدأ ما بباديها اللي شفناها في جنوب شرق آسيا وغيرها، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول عز وجل يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. واحد ينصب نفسه في أمة من الأمم يدعوهم إلى إظهار الحقائق وإبطال الباطل. ماذا يدعوهم؟ يدعوهم إلى حفظ دمائهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم ودينهم. الكليات الخمس التي أطبق عليها جميع شرائع الأنبياء. كل نبي بعثه الله عز وجل إنما يدعو قومه لحفظ هذه المبادئ الأولى، حفظ الدين الحق طبعا، وحفظ النفس، وحفظ العرض، حفظ العقل، حفظ طبعا حفظ العرض مع النسب، حفظ النسب وحفظ المال. هذه الكليات الخمس التي هي شرائع جميع الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين هذا ختمه، هذه دعوتهم ومبادئهم التي جاءوا بها. فاللي يقوم لقومه يعرض نفسه لعداوة أعدائهم أعداء المرسلين، يتربصون به ويقفون في وجهه ويكذبونه ويتهمونه بكل مصيبة وبلية، هو صابر محتسب. ليش يحتسب؟ يحتسب لأجل من الذي أرسله من فطر السماوات والأرض. يدعوهم إلى سعادتهم وهم يدعونه، مثل ما قال العبد الصالح المؤمن آل فرعون: يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة. فهذا أبو نوح يدعوهم لماذا؟ هل له يطلب منهم مقابل على ما يبلغهم به؟ أبدا. إن أجري إلا على الله، ما أسألكم عليه مال، ما أسألكم عليه أجر، إن أجري إلا على الذي فطرني، أنا ما طبعت من أجل أحد. طيب واحد أنت، هذه حجة مستقلة. أنا قلت للشيوعيين في العصور اللي لما قامت، يعني بعض الناس والآن اللي يفجرون نفسهم دول، يطلع بحزام متفجر ويفجر نفسه أولا ينقتل ويقتله كم واحد من القنبلة اللي الحزام اللي هو ربطه يقتل من؟ هل الحزام اللي هو ربطه كاتب عليه ادخل في فلان وفلان؟ لا، المارين اللي حول المحل. هل قد يكون فيهم أبوه، قد يكون فيهم أمه، قد يكون فيهم أخوه، قد يكون فيهم أخته، قد عمته أو خالته أو واحد من المرة، يعني ما ولذلك في حديث للرسول عليه من المعجزات والأخبار بالغيب، يأتي يوم القيامة لا يدري القاتل في من قتله ولا فيما قتل. وهذا اللي صاير الآن، وإنما صار هذا بسبب معاصينا. أنا جربنا كثيرا، والله لو أن الإنسان استمسك بدين النبي محمد وخرج على رأس جبل، أنا أعرف قد يأتي منافق يناوف رأس الجبل، قد يأتي منافق رأس الجبل يناوفه، لكن لا بد أن تكون الكرامة له لهذا المؤمن والعزة له والسؤدد له والسعادة له وحلاوة الحياة، الحياة الحلوة صحيح له، وعلى رجب اللي حاله ما عنده. وما ولو أن جماعة أعطوا من أسباب القوة في الدنيا كل أسباب القوة وانحرفوا عن دين الله لا يساوون في عين الله شيئا. ولو يعني دايما نذكر قوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المستمسكون بالشريعة هم السعداء في الدنيا والآخرة، والمحاربون للشريعة هم الأذلاء في الدنيا والآخرة، هم اللي الذل الحقيقي شو قبل الموت، قبل الموت يرون الذل بعيونه، وعند الموت يتراءى لهم، وفي القبر يرون عذاب القبر، وعند القيامة إلى جهنم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بعيد عن الشرك والرياء والأذى لعباد الله وأولياء الأذى. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها؟ ما نقدر، الأنبياء ما يستطيعون، الأنبياء قدرتهم قدر البشر. وقد يتميز النبي بنوع من القوة الجسمية شوي فوق البشر العاديين، بس منحة من الله ما هي منه، هو ما هو اللي سواها لنفسه. يعني النبي محمد وسنه حوالي 56 سنة أو 57 سنة أو 58 سنة يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة ويغتسل عند كل واحدة أعطي. ولما جاه الحمى يقول له واحد من الصحابة: إن أراك تتوعى، يعني الوعك اللي بيكون مرضي بك يعني ما يتحمله رجلان. النبي يبين له يعني اني الوعك اللي احس به يعني يزيد عن كثير عن كثير من الناس، يعني ما هو بلازم اني اعيش كل الحياه لا مرض ولا عله ولا اف، لا لا لا لا، دربه غير، دربه غير من هذا الوجه. انما هو ان اصابته سراء شكر كل مؤمن طبعا، وان اصابته ضراء صبر. فالمؤمن على خير، حتى يقول حبيب الله ورسوله وزين خلقه صلى الله عليه وسلم: يا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن هو الذي صدق الحمد لله، لأنه يعلم قول حبيب الله ورسوله: ما يصيب المسلم من نصب، ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني هم ومرض، ولا شوعة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يعني إذا شكتك شوكة هذه نعمة جبر لك، لا تحسبها بلية. صحيح إنها امتحان، لكن تنجح بسرعة فيه، لأنك بسرعة تفيء إلى ربك وتشكر ربك وتقول: الحمد لله اللي جاني هذا ما جاني أكبر منه، الحمد لله جاني هذا ما جاني أكبر منه. ومهما كانت المصيبة اللي انت فيها وراها مصيبة أكبر، وراها مصيبة أكبر. هذا طبعا طبيعة، طبيعة أجعل الله الجبل الخلق عليها. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أنا لا أطلب على تبليغ الرسالة لكم وأن أتحمل ما يصيبني منكم من أذى وغيره، من سب، ساحر، شاعر، كذا. والله يا أخي أنا من الناس إلا واحد سبني بكلمة صغيرة أحس يعني بنوع من الألم، يعني طبيعة البشر. لو واجهت مثلا يقول لي السلام عليكم مثل واحد يسبني، إذا يقولنا بالساحر حبيب الله ورسوله محمد، هم يعرفونه معرفة جيدة وهم موقنون بأنه رسول الله، كما قال عز وجل: وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا رسول الله لأنك عشت فيهم 40 سنة أطبقوا على تسميتك بالصادق الأمين. ويقول الساحر شاعر كاهن كذاب مجنون يقول معلم مجنون. يا أنت عين عقولكم، أنت تدعون أنكم حكماء، بعضكم حكماء وبعضكم عنده عادة. هو عمر المجنون يعلم؟ لا المجنون يعلم. يعني لو جبت كل الأساتذة اللي في العالم اللي يدرسون تربية وعلم نفس وغيره يعلموا مجنون، ما يقعد التعليم في قلبه ساعة. يعني في واحد قاضي في بلد وله ولد في بلد ذي أهله، والولد عقله قاصر به نوع من الجنون، وكبر في السن ولا زوجه أحد، قالوا له ورا ما تأخذ ولدك هذا في البلد اللي انت فيها يعظمونك ويكرمونك انت شيخ ومقاضيهم عشان يزوج ولدك. قال أخاف يفشلني عندهم ويفضحني. قال لا هذا من حوله ويبدون ينصحون، وأبوك يبي يزوجك يسمع وتبي تروح معه، وإياك إن تتكلم، مهما حاولوا يكلموك لا تتكلم أبدا، خليك ساكت، ترك إن تكلمت ما زوجوك. ويأخذ الكلام ويأخذوه، وأبوه يروح قاضي قاعد منتصف في المحكمة يحكم ويقضي، وبعد ما حب يروح لمحل الحمية توضى وذاك ساكت ما تكلم. قال وراك ما تتكلم؟ قال أبويا قال لي لا تتكلم لأن يقول عليك مجنون ولا يزوجونك. يعني هو اللي يعلم عن حاله. فالمجنون لا يعلم، لا يمكن المجنون يقبل التعليم بحاله، يقول على محمد معلم مجنون، متناقضات. لأن المعلوم من الطبيعة أن المجنون لا يعلم، والمعلم ما هو مجنون؟ اللي يقبل التعليم ما هو مجنون، والمجنون لا يقبل التعليم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهذه الخامسة أو السادسة، وما ويا قوم لا إله إلا الله، ما يقول ولا أقول لا لا إله إلا الله اللي قبلها اللي قبلها، وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذه قيلة تقريبا لكل الأنبياء، تقريب لكل الأنبياء عندما يتكبرون ويتعالون على الفقراء والمساكين، وطبعا هم من حظهم السعيد، يعني قد لا يتون دنيا ولكن يتون دينا، يتون قلوبا متفتحة لاستقبال أنوار الله التي تملأ صدورهم وتشرح نفوسهم. في مكة يأتي وجهاء قريش اللي يسمونهم وجهاء، عيان قريش، المال من قريش، ويلاقوا النبي محمد جالس عنده، خباب بن الأرات وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار بن ياسر مولى ما طبعا أخوذه من عنسي لكنه طبعا صار عليه رق على أبوه رق ياسر بن عام وأبو ولده عمار بن ياسر وزوجته سمية أم عمار، جاء عليهم رق فيقول للنبي محمد لن يعني ودينا نجلس معك، هم جلسين يتعلثون، أخرج هؤلاء الأراذل الفقراء من مجلسك حتى نجلس معك، أخرجهم. وقالوا لنوح نفس الكلام، وقالوا لعمة الأنبياء نفس الكلام. فيقول قصة نوح هذه اللي نقراها اليوم في سورة الشعراء، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قالهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني يسمون اللي ما عنده مال رذي، يعني رذي يعني منحط النفس، يحسبون كما قلت في أول هذا الحديث إن المال والعقل أخوين شقيقين ما ينفصلا، تأمي ما ينفصلا، فنؤمن لك واتبع كذا. قال وما علمي بما كانوا يعملون. هي العبرة بالعمل والقلب. إذا كان القلب طيب والعمل صالح غمض عينك عن كل شيء سواه، لا تنظر لجمال وجه أو كبر في الخلقة، يعني جسم كبير منتفخ أو مال أو جاه أو حسب أو كل تنساه. انظر لقلبك وعملك، إن كان القلب صالح والعمل صالح على منهج بين هذه السعادة، وإن كان القلب أعمى أصم معوج حجر متيابس وش ينفعه؟ ما ينفعه مال ولا ما في مال. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. العمل لله، هو الله هو اللي يحاسب العباد على أعماله، يحاسب الإنسان على ما يصدره من عمل. إن كان خير ما هو بناظر هو غني ولا فقير. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كانت الأعمال صالحة والقلوب صالحة هو هذه السعادة. هذا أعظم أبواب الرزق، أعلى أبواب الرزق وأفضلها وأجلها، أن يكون لك قلبا منيبا وعملا صالحا. قلب خالص لله لا يذل ولا يضرع ولا يخبت ولا ينيب ولا يستكين إلا لله وحده رب العرش العظيم، ولا يعمل أي عمل يزدلف به إلى هذا الرب الجليل إلا على منهج النبوة. إن جاء على منهج وضعي رحوة والواضعون، اللي يعمل له القوانين الوضعية والأنظمة الوضعية وجماعة الديمقراطية ولا الديمغرافية ولا المجانينية، دول اللي يجيبونها ما تقدم ولا تأخر. أصلا لا ترفع، لا ترفع ولا تجلب عزة، ولا تجلب عزة. أنا أعرف أمم وشعوب استمرت مئات السنين وهي من أكثر بلاد الدنيا غنى، وعندما دخل عليهم الاشتراكية أو الشيوعية انظر لي ماذا يفعلون. صار كثير منهم يشحد يتسول، لا تنفعهم مياههم ولا تنفعهم أنهارهم ولا تنفعهم مزارعهم أبدا، كلها ما كأنها شاي. إذا محى الله البركة مما في يد العبد عندما يكفر بنعمة الله عليه ما عاد يستفيد منها، ما عاد يستفيد منها. فيقول أنؤمن، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. اللي بيحاسب العباد رب العباد، اللي حاسب العباد رب العباد، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد أنا ما أطرد مؤمن، المؤمن أنا أحط في عيوني وقلبي معي، المؤمن عندي هو الثروة الكاملة بغض النظر عن غناه أو فقره وعن حسبه أو نسبه وعن بيئته وبلده وعن آبائه وأمهاته. أبوك أب حرون وأمك حرتون، وقد يلد الحران غير نجيب. يعني كل واحد يكون عزيز ولا يطلع عزيز مثله، أو كل واحد به ذكاء وفطنة يطلع ذكي مثله، أو كل واحد طيب يطلع ولده طيب مثله. يخرج الحياة من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها. ما هي العملية عملية آباء وأمهات ونسب وحسب وبلد ودنيا ووظيفة أو مملكة أو كذا، كل هذه صور كلها أعراض، كلها أعراض لا بقاء لها ولا دوام. كما قال أبو طالب ويخطب للنبي خديجة: المال ظل زائل. أبو طالب اللي يقول المال ظل زائل وعارية مستردة، معك اليوم ومع غيرك باكر، معك اليوم ومع غيرك باكر. يمنحك الأولاد والعيال والمال والوظيفة والدنيا وكل شيء ويسلبه في لحظة، إن ما سلبه يعني إن خلاه معك لآخر لحظة يصير حسرة عليك عند الموت إذا عرفت إنك لجهنم. تتركهم يتمتعون بما تعبت فيه، ما تعبت فيه ويلعنونك. أنا شوف ناس كثيرين الآن عند آبائهم مليارات جمعوها لهم وحجر عليهم، يحطوه في مصحة، يحطوه في كذا، يبعدونه عن وجوههم، وهو اللي جعله الله سبب لجلب هذه الأموال له. مليارات اللي يسمونها والله أن نرتب إحدى يسمونها له، ويصير حسرة عليهم في دنياهم وأخراهم. هذا اللي صاير الآن، وصار قبل كده. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ربنا يقول لمحمد لست عليه السلام لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. عبس وتولى، يقول الله يا حبيبي محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو النبي وتغير وجهه، تغير وجهه، وكان يحاول أن يحتاث مع رؤساء قريش لدعوتهم إلى الله، وهم لا يحبون أن يروا فقيرا في مجلس النبي من كبريائهم، من كبريائهم وكبرياء البور اللي عايشين عليه، اللي عايشين عليه، ما يبون لا صهيب ولا عمار ولا خباب ولا واحد من هؤلاء يكونوا قريبين من محمد حتى يقعدوا معه يوم القيامة عندما يحشرون إلى النار ويتلظون بها، يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. على صهيب وخباب، وين دول في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ملك أدنى واحد منهم مسيرة 500 عام، يرون في جنات النعيم مع مع رضوان رب العالمين عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صاروا هم الملوك، الملوك الحقيقيين اللي لا يخشى مرض، لا يخشى موت، لا يخشى علة، لا يخشى عافة، لا يخشى جوع، لا يخشى أبدا. هذه الحياة لا يبولون، لا يتغوطون، لا يدفلون، مهما أوتوا من رزق من من من أرزاق الجنة وفوقها، رشح كرشح المسك، مسك يخرج من أجسامهم، مسك كريح المسك. هذا هذا هذا الثمرة، ما هناك براز لا غائط ولا بول ولا شيء من ذلك، معناهم في جنات النعيم مع الحور العين ومع رضا رب العالمين. هذا هو الذي فيقول الله عز وجل قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي، يا ويا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم ينصرني من الله إن طردتم. يعني يا قوم لو تعرفون أنك لو أهنت فقيرا لفقره أنك قد تطرد، لو كان فيك عاقل توصل من رحمة الله وتهيئ نفسك لعقوبة لا تنتهي أبدا، بل كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوق العذاب عشان تطرد المسكين، لأن الذي يغضبهم يغضب أرحم الراحمين رب العالمين. والناس إنما يرزقون بضعفائهم، الناس إنما يرزقون بضعفائهم. وأنت لا يقول الشاعر لا تهين الفقير علك يوما تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني يرفعه الله. فأنت لا تفتخر على أحد بمالك، لا بحسبك، لا بنسبك، لا بوظيفتك، لا بجاهك، لا تغتر، كلها أعراض. عندما يلفونك في الكفن أنت مش تبي تعمل، أنت أصلك لا تقدر تحرك ساكن ولا ساكن متحرك، أنصرت جامد كأنك جامد، وبعد كم يوم يسرح الدود وينرح في جثتك، لا ولد ولا تلد ولا حبيب ولا قريب يطلع عنك الدود ولا غيره، وبعد مدة تصير كأنك رماد وكأنك تراب. ولما قال الكفار كيف نرجع، قال قل كونوا حجارة، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدون، قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هذا، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قل. يعني إهانة الفقير لفقره من أكبر الجرائم التي يرتكبها الإنسان في حق الإنسان. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم. هو اللي يجزي أهل الخير بالخير وأهل الشر بالشر، والخير والشر ما هو وقف على أحد، بمعنى من جهة اللون، من جهة يعني البيض كذا، السود كذا، الصفر كذا، لا لا، هذه كل من مات على الإيمان يبعثه الله يوم القيامة، كل من مات على الإيمان من لدن آدم إلى قرب الساعة، كل من مات على الإيمان يبعثه الله يوم القيامة طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع يعني حوالي 45 متر طوله، 60 أو 40، طوله 60 ذراعا في السماء، ووجوههم أقمار، بل الأقمار والشموس تتضاءل أمام أنوارهم. إذا كانت المرأة من نساء أهل الجنة يخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، لو أن يقول على حريات للرجال، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء لأضاءت، اسمع يا عبد الله، لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصفوها عن الخمار الغطى اللي على راسه، خير من الدنيا وما فيها، والله أعلم.